وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها. النوع الثاني الشرك في العبادة، وهو قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه، فهذا مخرج من الدين وصاحبه مخلد في النار. وأما الشرك الأصغر فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك. نعم، هذا السؤال عن الشرك وأقسامه. الشرك في اللغة القسط والنصيب، ومن قوله عليه الصلاة والسلام: من كان له شرك في عبد، يعني نصيب. وأما الشرك فهو شرع تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا الشرك الأكبر. الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، وينقسم من جهة العبادة الربوبية إلى قسمان: شرك في الربوبية وشرك في العبادة. فالشرك في الربوبية هو أن يعتقد أن لله شريكا يتصرف في هذا الكون، يخلق بعض المخلوقات أو يدبر مع الله، هذا شرك في الربوبية. أعتقد أن مع الله مدبر، أن الله شريك في تدبير هذا الكون أو شريك في الخلق، أو شريك في الملك، فهذا شرك في الربوبية أو شرك مخرج من الملة. إذا اعتقد أن لله شريك في الخلق أو شريك في التدبير أو شريك في الملك أو شريك في الربوبية، فهذا مخرج من الملة. وأما اعتقاد القدرية أن العبد يخلق فعل نفسه، هذا نوع من الشرك، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم وافقوا المجوس في القول بتعدد الخالق، فسموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين: خالق الخير وخالق الشر. والقدرية قالوا إن العباد خالق، إن العباد خالقون لأفعالهم بشوفة عرضت لهم، فلهذا لا متعولون، فلم يكفرهم العلماء وإنما بدعوهم. النوع الثاني الشرك في العبادة، وهو نوعان: شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر ضابطه أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله. ما هي العبادة التي يصرف لها؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. أو تقول هي الأوامر والنواهي: أمرك الله بالصلاة، أوامر: أقيم الصلاة، نواهي: لا تقربوا الزنا. فإذا فعل الإنسان العبادة تعبد لغير الله وصرفها لغير الله، كان يصلي لغير الله أو يزكي لغير الله أو يحج لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله، الصلاة عبادة والزكاة عبادة والحج عبادة والذبح عبادة والدعاء عبادة والأمر المعروف عبادة والنهي عن المنكر عبادة والجهاد في سبيل الله عبادة وصلة الأرحام عبادة والإحسان للجار عبادة، كف نفسك عن المحرمات عبادة، هذه العبادات إذا صرف واحدة منها لغير الله وقع في الشرك. قال المؤلف: الشرك الأكبر أن يصرف العبد نعم من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه. إذا دعا غير الله كان يقول: يا رسول الله أغثني فرج كربتي، أشرك. يا ابن علوان، يا عيدروس، يا بدوي، يا حسين، يدعو من الله أو يرجوه رجاء السر، أو يخافه خوف السر، كان يخاف من هذا الميت أن يحرمه من دخول الجنة أو يدخله النار بسره أو يصل إليه أذى لا بشيء سبب الله، أو يرجوه رجاء السر، يرجوه أن يغفر له ذنبه أو يدخله الجنة. هذا هو الشرك. أما من دعا حيا حاضرا معه أسباب هذا ما يكون شرك. تقول يا فلان أصلح حي أمامك، أقرضني مالا حتى سدد ديني، أصلح لي، أعني في إصلاح سيارتي، إصلاح مزرعتي، هذا حي حاضر أمامك. أو تقول يا فلان أرجوك تعطيني كذا، أو تخاف من شيء من ظالم معه سلاح، هذا معه سبب ظاهر، فتأخذ حذرك، أو تخاف من سبع أو حية أو عقرب، هذه مع أسباب ظاهرة. لكن من يخاف من الميت يخاف أن يضره بسره لا بسبب المظاهر، ما في أسباب ظاهرة. يخاف أن يحرمه دخول الجنة أو يعذب يدخله النار أو يقطع رزقه، هذا هو الشرك، هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فالوسائل المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة، مثل الحلف بغير الله وحياتك والنبي، هذا وسيلة الشرك الأكبر، مثل البناء على القبور وسيلة الشرك، ومثل الرياء كونه رائي بعمله، هذا كل وسيلة. كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر ولا يبلغ رتبة العبادة. الذنوب التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا ولم تصلها، ومثل تعليق التمائم، هذا من الشرك الأصغر ومن رسائل الشرك، والتطير، الطيرة من الشرك، وهكذا. نعم. السؤال الثاني عشر: ما صفة الإيمان بالله على وجه التفصيل؟ الجواب: إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود، واحد أحد فرد صمد، متفرد بكل كمال ومجد وعظمة وكبرياء وجلال، وأن له غاية الكمال الذي لا يقدر الخلائق أن يحيطوا بشيء من صفاته، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه العلي الأعلى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه العليم بكل شيء، القدير على كل شيء، السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير بكل شيء، الحكيم في خلقه وشرعه، الحميد في أوصافه وأفعاله، المجيد في عظمته وكبريائه، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وعم بجوده وبره ومواهبه كل موجود، المالك الملك لجميع الممالك، فله تعالى صفة الملك، والعالم العلوي والسفلي، كلهم مماليك وعبيد لله، وله التصرف المطلق، وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية، القيوم الذي قام بنفسه وبغيره، وهو متصف لجميع صفات الأفعال، فهو الفعال لما يريد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصور، الذي أوجد الكائنات وأتقن صنعها وأحسن نظامها، وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود، الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، فلا نخضع ولا نذل ولا ننيب ولا نتوجه إلا لله، إلا لله الواحد القهار العزيز الغفار. فإياه نعبد وإياه نستعين، وله نرجو ونخشى، نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه، لا رب لنا غيره، فنسأله وندعوه، ولا إله لنا سواه نؤمله ونرجوه. هو مولانا في إصلاح ديننا ودنيانا، وهو نعم النصير الدافع عنا جميع السوء والمكاره. نعم، هذا السؤال في صفة الإيمان إلا على وجه التفصيل. المؤلف رحمه الله فصل الجواب فقال: الإيمان على وجه الإجمال الإيمان بالله، يؤمن الإنسان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا الإيمان بالله على وجه الإجمال. يؤمن الإنسان بوجود الله ويؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا الإيمان بالله على وجه الإجمال، الإيمان بوجود الله والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأنه مستحق العبادة. أما الإجماع على وجه التفصيل فكما ذكر المؤلف رحمه الله فقال: الجواب الإيمان بالله على وجه التفصيل أن نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود، نقر ونعترف هذا بالقلوب، وبالألسن ننطق بالألسن، ننطق بألسنتنا ونقر ونعترف بقلوبنا، فاللسان ينطق والقلب يقر ويعترف بأن الله واجب الوجود، واجب الوجود لذاته، فوجوده من ذاته سبحانه وتعالى، لم يوجده أحد، وليس له أصل ولا فرع، ليس له ولد ولا والد، لم يتفرع منه شيء ولم يتفرع من شيء، لم يلد ولم يولد، ليس له أصل أب ولا جد تفرع منه، وليس له فرع ولد تفرع منه كالمخلوق، بل هو واجب الوجود لذاته، هو الأحد الذي لا نظير له، القيوم القائم بنفسه المقيم بغيره، الذي ليس له ولد ولا والد، وليس له نظير ولا مثيل. ولهذا صارت هذه السورة أعظم تعدل سورة القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي صفة الرحمن. ولما كان رجل من الصحابة يقرأ بها في كل ركعة وقال أنه يحبها لأن صفة الرحمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره أن الله يحبه. نؤمن بأنه واجب الوجود لذاته، وهو الأول الذي لا بداية لأوليته، هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا بداية لأوليته، لأنه لو كان له بداية لكان مخلوق، لكان مسبوق بالعدم، كما أنه الآخر الذي لا نهاية لآخريته، لأنه لو كان له آخر لا لحقه العدم، فليس له، فهو الأول الذي لا بداية لأوليته، وهو الآخر الذي لا نهاية لآخريته، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، وهو الباطن الذي لا يحجبه أحد من خلقه، ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فنقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا بأن الله واجب الوجود لذاته، فلا بد من الإيمان بهذا، لأن الله واجب الوجود لذاته، وأنه هو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، فلا يحتاج إلى أحد، هو غني عن العالمين، وهو واحد، واحد في ذاته وفي أسمائه

فما سمي في الكتاب والسنة نؤمن به بعينه. سمي في القرآن 25 في سورة النساء وفي سورة الأنعام. قال تعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتنا داود زبورا. ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. في سورة الأنعام قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين. ويضاف إليهم هود ولوط وهود وصالح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا حذفت المكرر ما يقرب خرج العدد 25. نؤمنهم بأعيانهم، ونؤمن بأن الله تعالى أرسل رسل وبعث أنبياء كثيرين لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله. ومن الإيمان بهم تفصيلا أن نعتقد أن الله تعالى اختصهم بوحيه ورسالته بوحيه ورسالة، وأن الله تعالى اجتباهم واصطفاهم، وأن النعمة وأوان النبوة هبة من الله، واجتباء واصطفاء ليست كما يقول الفلاسفة وأعداء الله أنها حرفة من الحرف وصنعة من الصناعات، وأن أنها تكتسب بالمران والخبرة، وأن من كان عنده صفة الإدراك عند قوة الإدراك وقوة التخيل وقوة التخيل، وأنه يمكن أن يكون يحصل على النبوة. هذا كلام الفلاسفة من أبطال الباطل. فالنبوة والرسالة الصفة من الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله تعالى خصهم بالوحي والرسالة وجعلهم وسائط بينه وبين الخلق في تبليغ دينه وشرعه. هم الذين يبلغون الخلق شرع الله ودينه، وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. أيدهم بالأدلة والبراهين الحسية، أعطى الله موسى اليد والعصا وبقية تسع الآيات، عيسى يبلغ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، أعطى الله صالح الناقة، وهكذا. ونبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة أعظمها هذا القرآن. قال: ما من نبي بعثه الله إلا أتاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا من الله، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فهذا القرآن هو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة والباقية. فالأنبياء السابقون تنتهي المعجزات بموتهم، لكن القرآن باقي إلى يوم القيامة. والله تعالى أعطى نبيه من المعجزات الكثيرة، من تكثير الماء وتكثير الطعام، معجزات كثيرة حسية لا حصر لها. ومن الإيمان التفصيل أن نؤمن أن الله أن الأنبياء أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، لأنهم قدوة للناس. فهم أكمل الناس علم وأكمل الناس عملا وأصدق الناس وأبر الناس وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بفضائل لا يلحق في أحد، وبرأهم من كل خلق رذيل حتى في النسب. فالأنبياء تبعث في أنسابها وأحسابها، ما يكون مغموز في نسبه. فالأنبياء لهم حسب ونسب، وأنهم معصومون في كل ما يبلغون عن الله، معصومون الأنبياء فيما يبلغون عن الله، فلا يمكن أن يبلغوا خطأ. كما أنه معصوم من الشرك ومعصوم من الكبائر، لكن الصغير قد تقع منهم. وإن أغفرك الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عن الأبوين: ربنا ظلمنا أنفسنا. قال عن موسى: ربي إني ظلمت نفسي. وقال عن داود: فخر راكعا وأناب. فهم معصومون، الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، لا يمكن أن يبلغ خطأ، ومعصومون عن الشرك، ومعصومون عن الكبائر، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلى الحق والصراط. يعني أخبارهم وما يبلغ عن الله لا تكون إلا حقا وصوابا، وأنه يجب الإيمان بهم كلهم وبكل ما أتوا بكل ما أوتوه من الله. نعم، هذا واجب الإيمان بهم كلهم، فمن آمن بالبعض وكفر بالبعض ولم يؤمن بالبعض فهو كافر بالجميع، لأن الرسل متضامنون، فالمتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر صدق المتقدم، فمن كفر بواحد فقد كفر بالجميع. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم ما جاءهم إلا نوح، فجعل الله تكذيبهم لنوح تكذيب جميع المرسلين. كذبت عاد المرسلين وهم كذبوا هود، كذبت ثمود المرسلين وهم كذبوا صالح، كذبت قوم لوط المرسلين وهم كذبوا نبيهم. فتكذيب الواحد تكذيب الجميع. وأنه يجب الإيمان بهم كلهم وبكل ما أوتوه من الله، ومحبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم، يجب محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم، ونؤمن أن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل وجوه وأعلاها. يعني هذه الأمة يجب عليها الإيمان بنبيها ومحبة وتوقير وتعظيم على أكمل الوجوه وأعلاها، وأنه يجب معرفته ومعرفة ما جاء به الشرع، يجب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين، ومعرفة ما جاء به الشرع جملة وتفصيلا بحسب الاستطاعة، بخلاف الأنبياء السابقين يكفي الإيمان إجمالا ولا يجب العمل بشريعته. أما نبينا صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بشريعة جملة وتفصيلا والعمل بها بحسب الاستطاعة، والإيمان بذلك والتزامه والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وتنفيذ أمره. فالأخبار تصدق والأوامر تنفذ، سواء كان أمر فعل أقيموا الصلاة أو أمر ترك ذروا ما بقي من الربا. والإيمان بأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده، فمن قال أن بعده نبي فهو كافر بإجماع المسلمين. قد نسخت شريعته جميع الشرائع وهي باقية إلى قيام الساعة، ولا يتم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حق، وإلا فلا يكون مؤمن، حتى يعتقد ويعلم ويتيقن أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي وحسي أو غيرهما على خلاف ما جاء به، يستحيل أن يقوم دليل يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والحق. العقول السليمة الصحيحة والواقع والحس يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والحق. نعم. السؤال الرابع عشر: كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما هي؟ الجواب: مراتب ذلك أربعة لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها. الأولى: الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها. الثانية: وأنه كتب ذلك باللوح المحفوظ. الثالثة: وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الرابعة: وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم